Yeah.

فضل الله الذي كذلك النشور وَمَنْ أولئك هو وما يستوي Yeah. 在湖南嘛，我说我也是打的。 我是打老多。 现在开始就是实验。 والله العلي الحميد يا الله هو الغني العليم.